يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العبد اللطيف الكبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المحيط الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود الماجد الباهت الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والاكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع البر النافع النور الهادي البديع الباقي وارث الرشيد الصبور احتجبت بنورك الكامل وتحصنت بحصنك القوي المانع الحصين ورضينا من تبع علينا من الكهان السحاب اليهود ورضينا من تبع علينا من الكهان السحاب اليهود ورضينا من تبع علينا من الكهان السحاب اليهود الذين يسحرون عبادك وإبائك ويبعثون بشياطينهم إلى عبادك المؤمنين والذين يتسلطون ويدخلون الأجساد يا عظيم والذين تعلم بهم من سحرهم الأسود الذي أصبح في كل مكان في عبادك يا عظيم رضيناهم بسهلك وسيفك القاتل اللهم يا غالبا على امره ويا قائما فوق خلقها ويا من يحول بين المرء وقلبها اللهم حل بيننا وبين هؤلاء الكهان السحرة اليهود اللهم حل بيننا وبين هؤلاء الكهان السحرة اليهود اللهم حل بين عبادك يا نور النور بين عبادك الذين يعبدونك يا نور النور وبين هؤلاء الكهان السحرة اليهود الذين تحالفوا يا نور النور فيما بينهم في الأسحار وبسحرهم المستمر يا عظيم على إلهك وعبادك المؤمنين اللهم باسمك العظيم العظيم ندعوك يا نور النور اللهم أغرق أيديهم وأرجلهم وألسنتهم يا نور النور اللهم أغرق أيديهم وأرجلهم وألسنتهم يا نور النور واجعل بين عبادك المؤمنين وبين هؤلاء السحرة الكهان اليهود سدا للنور عظمتك وحجابا لقوتك يا قوي يا متين وحرزا من سلطانك يا مالك الملك فانك قادر مقتدر قهار عظيم

الكتاب أجسادهم وتسلط شياطينهم عليهم بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم اللهم رد إليهم إلى كل أطفالهم التي سحروها لكل عبادك مد أن تعلموا السحر العظيم ردها إليهم واحبسها في أجسادهم وصلح شياطينهم عليهم يا نور النور اللهم يا حي يا قيوم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم رد هذه الأطفال كلها إلى هؤلاء الكهان السحرة اليهود واحبسها في أجسادهم وصلح شياطينهم عليهم بلا إله إلا الله لا أحد صمد الحي القيوم اللهم رد السحر إلى من سحر واحبسه في أجسادهم وصلح شياطينهم عليهم يا نور النور اللهم رد لهم أبصارهم كلها التي سحروها لعبادك وإلهك يا عظيم رد لهم كل أبصارهم كلها تعلم السحر إلى ما يبلاد يا عظيم واحبسها في أجسادهم الآن وصل شياطينهم عليهم لا إله إلا الله الحليم الكريم استجب لنا يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأوحينا إلى موسى أن ارفع عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون بحق قولك يا عظيم ولما رأوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون ولما رأوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين رد إليهم كل أطفالهم التي سحروها لإلهك وإلهك من الإنس والجن كل أطفالهم منذ أن بدأوا السحر بعظيم رد إلى هؤلاء الكهان السحرة اليهود واحبسها في أجسادهم وسلط عليهم شياطينهم يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الذات المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المدير السميع البصير الحكم العز اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الجدير الحفيظ المقيت الحكيم الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتال الولي الحميد المحصي المبدئ القريب المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر الجواب المستقبل ابو الروم مالك الملك ذو الجلال والاكرام المسقط الجامع الغني المولي المانع الظاهر النافع النور الهادي الباطن البديع الوالد الرشيد الصبور باسمائك الحسنى وباسمك العظيم ادعوك الان يا عظيم ادعوك الان وبكل حين ان ترد لهم كل اصحابهم الذي سحروا في عباد وامائك وما تسلطوا به على امه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم رد اليهم كل اصحابهم يا عظيم واحبس في اجسادهم يا نور النور ووقف عليهم وعلى جنائزهم ومعابدهم الى نار ووقف على جنائزهم ومعابدهم وحصولهم يا عظيم اوقف عليهم الى نار يا نور النور اوقف الان على معابدهم وعلى حصولهم وعروشهم ومعابدهم الان وعلى شياطينهم أوقد عليهم الآن نارا اللهم اقذفهم الآن بالنار الثلاثة لهم من السماء نارا ترسلها عليهم الآن يا عظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار النار النار وأولئك هم وقود النار إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا سوف نصليهم نارا نارا نارا نارا نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم يريدون أن يخرجوا من النار يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق إنا أعتدنا للظالمين نارا إنا أعتدنا للظالمين نارا إنا أعتدنا للظالمين نارا إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون قالوا حرقوها قالوا حرقوها قالوا حرقوها هذا لخصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق وهم يصرخون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعذبكم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير اللهم يا نور النور لقي هذا الجسد يا عظيم بأسمائك الحسنى وباسمك العظيم العظم ندعوك يا عظيم أن تلقي هذا الجسد يا عظيم من كل يهودي تصرف بالعلم أو السحر أو ما يقوم به هؤلاء الكفار من أقمار على أمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يا عظيم نقي هذا البدن يا عظيم بأسمائك الحسنى يا نور النور ندعوك يا حي يا قيوم أن ترد كل الأبحار التي سحرها هؤلاء الكفار اليهود أن ترد إليهم وتحدثها في أجسادهم يا عظيم وأن توقد على عروشهم ومعابدهم وكنائسهم نارا وعلى شياطينهم وعلى ملكهم وعلى أجسادهم يا عظيم اللهم يا نور النور اللهم يا عظيم أنت العليم يا رب العظيم ما فصلتنا فيه من الحقائق حتى جعلتنا ندعو عليهم في كل حين يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.